الورقه الاخ العرب سلفتين بيسال عن الدعاء الذي يقال عند الوضوء لبعض الناس يلتزم بدعاء اللهم اجعل عند بس الرجل اليمنى اللهم اصب القدم اليمين على الصراط المستقيم وعند اليسرى اللهم اصب القدم الشمال على الصراط الرحمن الى اخره وعند المضمضه والاستنشاق والوجه الى اخره ادعيات مقصوره لما نزل رئيس سمعتكم فيها هل انت الدعاء الصحيح؟ الوضوء يشرع فيه اموال أول التسمية عند أول التسمية لله عند أول عند أن قد يكفيه الوضوء قبل أن يتمرر السجد أو عند مرور الاستنجاء ومشروع في حقه في آخره بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك هذا مشروع بعد الوضوء وأما ما يقال عند غسل الوجه أو غسل الوجه إلى آخره وعند غسل اليدين أو غسل الكتاب اليمين إلى آخره وعند غسل القدمين أو غسل القدمين هذا لا أصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.